الثالث أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، وتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. هذا كلام الشيخ رحمه الله ابن تيمية، وصدق رحمه الله في ذلك. الرجوع إلى العقل في هذا الباب متناقض، لأن هذا يقول العقل يدل على كذا، والثاني يقول العقل إيش يدل على كذا. سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال يا رسول الله أو يضحك ربنا أو يضحك ربنا؟ قال نعم، لأن رسول تحدث أن الله يضحك إلى كذا، فقال يا رسول الله أو يضحك؟ قال نعم. قال الأعرابي لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب إن رب يضحك خيرا. فاستدل بكونه يضحك عز وجل على أنه محل الرحمة ومحل التيسير، ولذلك تفرق في المخلوقين بين رجل عبوس ورجل كثير التبسم. ولهذا كان من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما البشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يرزقنا هذا كله. طيب، إذن الرجوع للعقل مستلزم للاختلاف والتناقض، يرحمك الله، مستلزم للاختلاف والتناقض. كل واحد يقول هذا يجبه العقل، والثاني يقول هذا لا يجبه، والثالث يقول هذا يمنع. إلى أي عقل نرجع؟ أنا. قال المؤلف رحمه الله في الفتوى الحموية: يا ليت شعري بأي عقل يلزم الكتاب والسنة. يا ليت شعري هنا بمعنى شعوري، يعني ليتني أشعر بأي شيء يلزم الكتاب والسنة، بأي عقل يلزم الكتاب والسنة. وليس المراد بالشعر هنا ما يقابل النثر، بل المراد بالشعر الشعور. وهذا كثيرا ما يسمع في الخطب والمواعظ، المعنى ليتني أشعر بكذا. نعم. رضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم من جدل هؤلاء. رضي الله عنه. وكلما جاءنا رجل أجدل، الأخ كل أنت ما معنى أجدل؟ لا، أجدل اسم تفضيل مصدره إيش؟ الجدل. إذن أجدل أقوى جدلا. طيب، والمجادلة هم خاصمة. بس طيب، خليك معنا لا معنى جسما لكن قلبا يدور معادته وين هو في السماء ولا في الأرض؟ نعم. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. الرابع أنه إذا هذه قاعدة معروفة عند العلماء، يقولون إذا تناقضت الأقوال فهو دليل على الفساد. كذلك القول الواحد إذا تناقض علم أنه فاسد. مثال ذلك رجل قال هذا حرام ثم علل ووجدنا أن هذه العلة تتناقض، نعرف أنها فاسدة. وهذا المهم أنه كلما وجدت أقوال متناقضة أو قول واحد متناقض علم أنه فاسد، لأن الله يقول ولو كان أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.